لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأضاحي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الذبح بعد الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذبح بعد الصلاة. ثم ذكر رواية عن الشعبي رحمه الله عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، وأن نحر فإنما لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة رضي الله عنه: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. قال: باب الذبح بعد الصلاة. أداء التوقيت كما بينا في مرات سابقة، يبقى بداية التوقيت للذبح يكون من بعد الصلاة، يكون من بعد الصلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من ذبح قبل الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة. من ذبح بعد الصلاة هذا هو النسك، وقد أصاب سنتنا وسنة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذبح قبل الصلاة، قلنا على الرغم أنها ببرهة بسيطة جدا، ببرهة يسيرة، لو ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم قدمه إلى أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يبين يعني هذه الأحكام للناس حتى يكونوا على بينة من أمره، يبين له الأحكام حتى يكونوا على بينة من أمره. قال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، يبقى فصلي لربك وانحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله. يبقى من ذبح أو نحر قبل ذلك التوقيت إنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة رضي الله عنه: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. وقلنا دي فتوى كانت لأبي بردة رضي الله عنه، كما هو الكلام واضح وبين، وهذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جعلها مكان ما ذبح، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان تجري او توفي عن احد بعدك. قال: باب من ذبح قبل الصلاه اعاد. يبقى باب الذبح بعد الصلاه، يبقى بيبين كده التوقيت، بدايه التوقيت للذبح حتى تكون اضحيه يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى. قال: باب من ذبح قبل الصلاه اعاد. ثم ذكر الروايه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه لحم، وذكر هنة من جيراني، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، قال: وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. أيضا في رواية عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله فعلت. فقال وشيء عجلته؟ قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحهما. قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكتي. قال في هذه الترجمة من ذبح قبل الصلاة ماذا يفعل؟ أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال من ذبح قبل الصلاة فليعد حتى لا يفوت هذا الخير، حتى لا يفوت هذا الخير. يبقى إن كان ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لحم قدمه إلى أهله، وبالتالي قال فليعد، يبقى حتى لا يفوت هذا الفضل والخير. دائما الإنسان يبقى حريص على الإتيان بالفضل والخير، ويأتي بأفضل صورة يتم بها العبادة والقربة إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، يعني يقدم العذر والمبرر لماذا ذبح قبل الصلاة، يبين العذر والمبرر الذي من خلاله ذبح قبل الصلاة. قال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيراني، وذكر هنة من رجالي من جيراني، أي حاجة الجيران إلى اللحم، قلنا فقراء يحتاجون للحم، وبالتالي على ذلك لما يفكر الإنسان متى سيقدم لهم ذلك اللحم حتى يطعموه في هذا اليوم. قلنا لو ذبح بعد الصلاة وبالتالي قام بسلخها وتقطيعها ثم قام بتوزيعها لا امتدت المدة، امتدت المدة، فلا يتمكن هؤلاء الجيران مع حاجات من اللحم أن يطعموا في بداية اليوم اللحم كما يطعم الناس، وبالتالي بقى التفكير كده هدا أن يقوم بذبحها. يبقى هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وبالتالي يقوم بإعطاء هذه الهدايا لجيراني أو أحبابه أو أقاربه، وكذلك هو حتى يتمكن من بداية اليوم أن يأكل ذلك اللحم. يبقى قلنا ده التأويل، يعني ده تأويل المسألة وده تصوره للمسألة. فقال النبي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر، قبل منه ذلك العذر، يعني هو لم يتجرأ على أن يخالف، يعني لم يتجرأ على أن يخالف. والصحابة رضي الله عنهم لم يتجرؤون على المخالفة، ولكن ممكن أن يكون هناك تأويل للإنسان أو يعني مبرر هو يراه، فلذلك يبقى التصرف ده ما كانش نتيجة لرفض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا لكي يتجرأ على المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده هو تأول المسألة، يعني تأول المسألة، فيقع الإنسان في المخالفة كنتيجة التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. وبالتالي نتذكر أيضا تأويل الرماة في يوم أحد، يبقى النصر كان لهم في بداية اليوم حتى غنموا هذه الغنائم، وبالتالي على ذلك كان المشهد يحكي وكأن المعركة قد انتهت، مع أن طبعا الكلام كان كلاما صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك هذه الأماكن إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد، لا يتركوا الأماكن حتى يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم المشهد بيحكي أن المعركة انتهت، يعني المشهد بيحكي معركة انتهت، وبالتالي قالوا يعني خلاص انتهت المعركة، والصحابة هم يلتقطون الغنائم والكفار فروا هاربين، فيبقى المعركة انتهت. فكان هذا التأويل، ومنه طبعا ألحقت الهزيمة بالمسلمين كنتيجة لتأويل الرماة، كنتيجة لتأويل هذه الطائفة. فبالتالي على ذلك يبقى احنا ننتبه، يبقى ما عصي الله إلا بالتأويل، يتأول الإنسان، قلنا يستحسن ذلك الأمر، يرى ذلك بعقله ويستحسن هذا الأمر، لكن ممكن يبقى فيه مخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحذر من ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، زي قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، قلنا دي أساسا أرسل برسالة وقرار الاتهام والإدانة موجوده بخط يده، ومع ذلك ما حملك على هذا يا حاطب؟ يبقى بيديله الفرصة كده لكي يدافع عن نفسه، والصحابة رضي الله عنهم عدول، الصحابة عدول، حتى لو صدر من أحدهم أي خطأ أو زلة أو زلة القدم في مخالفة وغير ذلك، لكن هم عدول. فلذلك ما حملك على هذا يا حاطب؟ وهنا كما قال أنس رضي الله عنه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. قال وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، يا ترى الرخصة دي يعني لمن كان في حكمه ولا هي أساسا فتوى كانت خاصة بهذا الصحابي، هل هي فتوى خاصة به وبالتالي لا تعمم ولا نعد هذه الفتوى إلى غيره، ولا هي رخصة ليستمتع بها الجميع. قال ثم انكفى إلى كبشين، أي انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. يبقى بدأ الإمام وقلنا كان في يعني بحضور الناس في الصلاة، قلنا إظهار لهذه الشعائر، ودي شعائر من شأنها أن تدخل السعادة والسرور على المسلم. إظهار الشعيرة دايما بيبقى فيها سرور وفرح بيدخل على نفس المؤمن، ليس من باب المباهاة وليس من باب الرياء ولكن من باب إظهار الشعيرة، والإمام على ذلك قدوة هيقتدى به ونحكيه، فلذلك بيذبح في المصلى لنشر هذه الفرحة والسعادة والسرور على المسلمين جميعا. ثم ذكر رواية عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، يؤكد على المسألة طالما في مقدرة يبقى على ذلك تأتي بأخرى مكان هذه الذبيحة التي ذبحت قبل الصلاة فإنها ليست من النسك في شيء، ليست من النسك في شيء، مش هيقف عند ذلك، لا طالما عنده المقدرة وعنده غير هذه الشاة يبقى يقوم بذبحها حتى لا يفوت عنه ذلك الفضل، حتى لا يفوت عنه ذلك الفضل. والله إنما الأعمال بالنيات، فعلا العمل بالنية، لكن النية لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، يعني إنما العمل بالنيات ده كلام صحيح، وبالتالي كان نيته إيه؟ نيته الأضحية، والكل يعلم أنها أضحية وهو سماها أنها أضحية، ولما قام بها بيقوم بذبح هذه الأضحية، لكن ده قبل الصلاة ليست بأضحية، وإن سماها الجميع أنها أضحية وإن تعرفوا بين أنفسهم أنها أضحية، لا أضحية لها توقيت، ده بداية التوقيت، يبقى هي أساسا يبقى ده بداية التوقيت حتى تسمى كأضحية، حتى تسمى فعلا أضحية على الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعد، يبقى يعيد مكانها طالما كانت عنده المقدرة. قال ومن لم يذبح فليذبح، فليذبح بعد الصلاة. يبقى إنما الأعمال بالنيات كلام صحيح، لكن لابد أن يكون النية مقرونة بعمل على منهاج النبوة. العمل لا يعتبر إلا باعتبار الشارع أساسا، هذا عمل صالح أو غير صالح، إحنا ممكن نسميه هذا عمل صالح وهو ليس بصالح، هذا عمل صالح وليس بصالح، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما احنا بينا قبل ذلك عن قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وكل منهم أخذ قرار أنه حيمكث على طاعة ويستزيد منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مخالفة لسنته، أن هذا الأمر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن احنا في نظرنا نغبط هؤلاء على قرارهم أنهم أرادوا أن يجتهدوا فعلا في الطاعات وألا ينفكوا عن طاعة ربهم، وبالتالي ينقطعون عن أي شاغل يشغلهم عن أداء الطاعة، ده إحنا تصورنا، إحنا ده وصلنا للأمر، وبالتالي نغبط هؤلاء، يعني نغبط هؤلاء على هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ده أمر مخالف لسنته، يعني لولا هذه المقولة لرأينا نحن أن ده أمر يعني نغبط هؤلاء على فعلهم، وهم ما أرادوا إلا أن يقطعوا أي شاغل يشغلهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، ده تأويلنا احنا للمسألة، ولكن تأتي السنة لكي تبين كيف يكون النظر إلى الأمور. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، يبقى لو وقف عند الأمر هنا هنقول هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيأكد لنا بقى على قاعدة فمن رغب عن سنتي فليس من، يبقى بين إفراط وتفريط دايما، ممكن يسابع عنده تفريط وممكن يكون عنده إفراط غلو، يعني غلو، لا الاعتدال والتوسط والقصد دايما كده في العبادة، لا تفريط ولا إفراط، تفريط ده إنسان مفرط وده إنسان أراد أن يجتهد لكن خرج يعني بالأمر عن طريق خرج بالأمر عن مصاري الحق الطبيعي. يبقى ده مع أنه أراد يفعل طاعة، عشان نعرف برضك ننتبه كده أنه ممكن يؤخذ الإنسان من ذلك الجانب، من ذلك الجانب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. ثم ذكر أيضا رواية عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. يبقى معنى كده المراد استمساكه بدين الله تبارك وتعالى بالإسلام. يبقى من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يبقى بيفعل الإسلام في واقع حياته، فلا يذبح حتى ينصرف، فلا يذبح حتى ينصرف، يبقى بعد الصلاة. فقام بردة بن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله فعلت، فقال وشيء عدلته؟ قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها؟ قال نعم، ثم لا تجزع لأحد بعدك. يبقى هو أمر تعجل فيه، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان وكان الإنسان عجولا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يستجب لأحدكم ما لم يتعجل، ما لا ولكنكم قوم تستعجلون، وده آفة بيحتاج الإنسان إلى علاج الآفة ده هي. يبقى احنا عندناش يبقى تعجل في الامور، يعني نتعجل في امور الطاعه، لكن الانسان خلق الانسان فعلا من عجل، عجول كده، كان الانسان عجولا فعلا. ويبقى ايه المطلوب؟ يبقى ان الانسان خلق عجولا، يبقى عجول هو بيتعجل الامور، ولكنكم قوم تستعجلون. لذلك يبقى الانسان ممكن يفعل طاعه ينقطع عنها زي الدعاء. ليه؟ لانه قال دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي فينقطع عند ذلك. لا، أنت تدعو، تدعو الله أنتم موقنون بالإجابة، والله تعالى يستجب لأحدكم ما لم يتعجل. يقول كده دعوت ودعوت أنه لم يستجب لي، فعلى ذلك يبقى إيه هو كأنه حاطط زمن معين، سقف زمني كده، وبالتالي دعا بقاله سنة بيدعو، بقاله 10 سنوات يدعو رب سبحانه وتعالى لمسألة ما، وبالتالي لكن لم يتحقق، فيبقى على ذلك يصاب باليأس القنوط وينقطع متعجل. ما الأدعو لغاية إمتى؟ وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظل كده على العبادة دي يعني لغاية لما تخرج الروح إلى باريها، سواء بقى أعطي الإنسان عين ما طلب أو أن هناك يعني المسألة ممكن يدفع عنك بالبلاء بقدرها أو يدخل لك الثواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصرنا بالمسألة، يعني بصرنا بالمسألة. واحد يقول دعيت بقالي 10 سنوات بدعو لمسألة ما وأنه لم يستجب لي، فبيصاب بإحباط كده، يقول أنت مش فاهم. يبقى الإحباط اللي هو هيصاب به ده نتيجة جهله، يعني جهل هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى وجهله بالشريعة. ما هي الشريعة بيّنت لنا، عشان إحنا لما نيجي نتصرف أنا بتصرف على بصيرة، أنا فاهم الأمر وفاهم يعني تبعات ذلك الأمر، أنا بؤدي العبادة. يعني كما قال الله تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر، هو بيؤدي الواجب بتاعه. ايه الواجب؟ في الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى. لكن هو دعا ودعا ودعا الناس ولم يستجب احد، فذلك ممكن يصاب باحباط وينقطع. لو لا انت فهم المساله، انت عليك الدعوه الاداء، اما اللي هو استجابه وعدم استجابه فدي ليس من شانك ولا من اختصاصك. فالكلام ده هيبقى يريح الانسان، يبقى ادعو وبالتالي 10 سنوات يبقى أكثر من ذلك وأنت تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ولكن مش شايفين نتيجة أبدا. طبعا بنحتاج أن احنا نبدأ نراجع ونقيم الخطوات اللي احنا بنأخذها، دي مسألة. ولكن أنا مقصدي أن احنا النتيجة فين؟ فين الثمرة؟ أقول لك فين الثمرة؟ أنا غير مسؤول عنها، غير مسؤول عن النتائج، لكن أنا لما حنسأل عن الأداء، وبالتالي أنا أجود أدائي بغض النظر. والنبي ليس معه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ايه قراءة الانسان للنصوص؟ قراءة صحيحة، اقرأ النص قراءة صحيحة وافهم النص وافهم يعني مرامي ذلك النص. فالدعاء الله تعالى يستجيب للانسان، وقال ربكم ادعوني استجب لك، يقينا كده ان الله تعالى بيستجيب لدعاء الانسان ما لم يكن باثم او قطيعة رحم. طب يا ترى امتى يكون نرى هذا الامر؟ امتى نشهده كده؟ امتى نشهده؟ ما اما انك انت تعطى عين ما طلبت، وهو ده كان هي دي المساله الوحيده اللي عندنا، او يدفع عنك من البلاء بقدرها، او يدخل لك يعني ثواب ذلك الدعاء الى يوم القيامه. يبقى الاستجابه تمت. لكن يا ترى أنا الله عز وجل قدر لي إيه؟ دي ولا الثانية ولا الثالثة؟ فده مش هيخليك تنقطع أبدا، بل يستزيد الإنسان من إلحاحه على رب سبحانه وتعالى في الدعاء، وبالتالي أنت قائم على عبادة. يعني عساك أن الله تعالى لو أعطاك عين ما طلبت لانقطعت عنها. والخير للإنسان هو في الاستمرارية والاستدامة على تلك الطاعة، لأنها فيها ثواب عظيم لذلك الإنسان. لكن فعلا الإنسان بيجهل، يعني الإنسان بيجهل، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فين الخير؟ الله تعالى يعلمه. وبالتالي لما أنا النص أمامي كده يبقى ده نبصر المسألة، يبقى لما نسعى لذلك الطلب لا ننقطع، يبقى سواء أن الإنسان هيحقق له عين ما طلب ولا لم يحقق، فنستمر على تلك الطاعة وهذا الدعاء. قال إن صلى صلاتنا استقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فأبو بردة بن نيار رضي الله عنه قال رسول الله فعلت، يعني ده حدث منه ذبح قبل الصلاة، فده هو تعجل. قال وشيء عجلته؟ قال فإن عندي جذع خير من سنتين أذبحها؟ قال نعم. ثم قال لا تجزي عن أحد بعد. قال باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. يبقى ده تمام الأضحية هو، يبقى كبش واحد يجزي، لكن تستزيد من ذلك الخير. فلما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وبينا في رواية سابقة ماذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه، هو اللي بيحكي لنا الرواية دهية. فأنا أضحي بكبشين، ضحي بكبشين تنفيذ على طول، يعني ده يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، ذبح كبشين، مع أنه يعني هو عارف الحكم أن كبش واحد يجزي، لكن الصحابة رضي الله عنهم كان التنافس بين الصحابة في المراتب العالية، يعني في المراتب العالية ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. طب لماذا يضحي بكبش ويملك الآخر فيضحي بكبشين كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده، وضع القدم على صفح الذبيحة، على صفح الذبيحة. بيبين لنا يعني حتى لما تيجي تذبح إزاي يكون الذبح أيسر أيسر. وكذلك أيضا الإنسان لا ينفك عن خلق الإحسان وهو يتعامل مع الذبيحة. الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني ما فيش شيء خارج عن يعني تطبيق الإنسان لهذا الخلق. قلنا لو بيتعامل مع حيوان، بيتعامل مع جماد، بيتعامل مع نبات، بيتعامل مع إنسان، بيتعامل مع كافر، بيتعامل مع قاتل، يعني على ذلك الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. لذلك هو ذكر كده بعض المشاهد منها. طب الإحسان إزاي؟ يعني دايما كده بنجد ابحث، دايما ابحث لما يكون الشرع أمر الإنسان بشيء ابحث كده التطبيق بتاعه يكون إزاي، إيه صور التطبيق. فهو ذكر لنا يعني جانب من صور التطبيق. قال في إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى كلام واضح، وبعدين بين لنا تفصيل أكتر. فيبقى الإنسان كده يحد الشفرة ويرح الذبيحة، يعني ده تفصيل أكبر هو. يبقى قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه الجملة الأولى، وبعدين ذكر لنا صور منها، وذكر لنا تفصيل الصورة من الصورتين. فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال في إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى دي تصور، يبقى حتى في القتل ده قاتل قتل عمدا ففيها القصاص، وبالتالي يقتل بأسرع وسيلة. أو ده كافر حكم عليه بالقتل، ده أسير وحكم عليه بالقتل، يبقى بأسرع وسيلة لزهاق النفس. يعني ليس الغرض هو أنك أنت يبقى الإلام، ولكن هو إزهاق النفس، يبقى ده بأسرع وسيلة ممكن تزهق بها النفس. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طب نحسنها إزاي؟ برضك هي مش هيكون من نسيج خيال الإنسان ولا من رؤية الإنسان. فقال فليحد أحدكم شفرته، تحد الشفرة وليرح الذبيحة. طب نرح الذبيحة إزاي؟ حد الشفرة خلاص عرفناها، يبقى الشفرة تكون حدة عشان يتم القطع سريعا، يتم القطع سريعا. يبقى ده أمر تهتم به إحسان، بيعلمنا الإحسان، لأن أنا ممكن أرى في نفسي أنني من المحسنين، يعني ترى في نفسك ذلك، لكن ده الإحسان يبقى ده أدي خلق، وبالتالي هينبني عليه أعمال نراها، خلق هيئة راسخة في النفس نراها من خلال إيه؟ الأعمال. فقال يحد أحدكم شفرة، بحد الشفرة وليرح ذبيحة، أريحها إزاي؟ على أحد الجانبين، على الجانب الأيسر، مش بس كده، وتضع القدم على صفحة العنق، وبالتالي على ذلك هتتمكن من ذبح هذه الذبيحة بسهولة ويسر. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وضع رجل على صفحتهما ويذبحهما بيده بصفحة العنق، وبالتالي بيتنام على الجانب الأيسر ويضع صفحة العنق كده برفق، على يضع القدم على صفحة العنق برفق، وبعدين يقوم بعد ذلك بالتنفيذ. قال: باب التكبير عند الذبح. باب التكبير عند الذبح. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. يبقى لما عند الذبح نقول بسم الله الله أكبر، وضع رجله على صفاحهما، وضع رجله على صفاحهما، يبقى عند الذبح يبقى التسمية والتكبير، التسمية والتكبير. قال: باب إذا بعث بهدي ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال: إذا بعث بهدي ليذبح لم يحرم عليه شيء. ذكر في رواية عن مسروق رحمه الله أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك له محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقال: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل رجل من أهله حتى يرجع الناس. قال: إذا بعث بهدي ليذبح لم يحرم عليه شيء. يبقى ممكن الإنسان بيهدي إلى الحرم، بيهدي إلى الحرم وماكث في مصر، ماكث في مكاني، يبقى ده هدي بيرسله، دي طاعة من الطاعات، حتى لو كان حجا أو معتمرا، لكن هو يمكث في مكان حلالا، ممكن نرسل بهذا الهدي هدي كده، يبقى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، نرسله إلى الكعبة. نعم، ترسله إلى الكعبة، هل يا ترى هناك أحكام تتعلق بذلك الأمر؟ يبقى أن الإنسان يبقى يظل على حاله كحال المحرم، يبقى في قائمة، إحنا معروف كده لما ندخل في أي نسك حج أو عمرة قائمة من المحظورات، هل يترى القائمة دي هتبقى برضك تنطبق على ذلك الرجل الذي أرسل بهدي وهو مازال في مصر، ولا ما الحكم في هذه المسألة؟ فقال مسروق رحمه الله أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر. يبقى ده أهدى إيه؟ هذا الهدي إلى الكعبة، يبقى مش مرتبط بنسك بقى، يبقى غير الهدي مرتبط بنسك، لكن ده أساح يرسل بهذا الأمر كطاعة وقربة رب سبحانه وتعالى، فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك له محرما حتى يحل الناس، يعني يظل بقى كده محرم لغاية لما يتحلل الناس، لغاية لما يتحلل، زي ما إيه التحلل، يبقى هو أرسل بهذا الهدي لمن ذهب إلى الحج، فهل يظل هو بقى محرم كده حاله كحال المحرم في قائمة المحظورات تنطبق عليه لغاية لما يتحلل الناس من هذا النسك، ولا ماذا يصنع؟ فده سؤال طرحه مسروق رحمه الله على عائشة رضي الله عنها، قالت: فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم حرما حتى حل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، يعني كأنها تتعجب وتتأسف، يعني تأسف لذلك الأمر، يعني نقول مع أن ده في العصور الخيرية، يعني الكلام ده في عصور الخيرية، لكن هو دائما الإنسان بيرفع الذهن عن طريق العلم، العلم بيعصم الإنسان من الزلل، العلم هو اللي بيعصم الإنسان من الزلل. فلذلك يبقى دول في عصور خيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده أدي كان العصر التالي ودي من القرون الخيرية، لكن الإنسان قيمته أساسا فيما حصل من العلم وفيما طبق من كلام رب سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الإنسان ما يغترش. فلذلك ما يقول فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب بتتعجب وتتأسف على وقوع ذلك. جابوا الكلام ده منين؟ شوف جابوا الكلام ده منين؟ ده احنا في عصور الخيرية يعني في الصحابة هي موجودة رضي الله عنه. ولذلك مسروق رحمه الله بيسأل عائشة رضي الله عنها هذه المسألة، يعني دي مسألة كأنها منتشرة بين هؤلاء القوم. يبقى نتيجة ايه؟ بعد الناس عن مجالس العلم، دايما بعد الناس عن مجالس العلم. يبقى المجالس معقودة والمجالس موجودة، وأيضا يعني السبيل للتعلم يسير وميسر، لكن هناك يعني من بيكون بمعزل من هذه المجالس. وبالتالي كيف يتعلم ذلك الدين؟ كيف يتعلم هذا الدين؟ يعني لا شك أنه هيقع في المخالفات وهيترك الكثير من الطاعات لأنه لم يتعلم هذا الأمر. فصفقت عائشة من وراء الحجاب تعجبا وتأسفا على أن الحال وصل إلى ما وصل إليه، فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة. يبعث هديه إلى الكعبة، يبقى هو في المدينة هو يبعث الهدي مع من ذهب إلى الكعبة، فما يحرم عليه من محل رجل من أهله حتى يرجع الناس. ما كانش بقى هو بيحرم عليه يعني هذه قائمة لغاية لما يحل الناس، ولكن هو كما قالت فما يحرم عليه مما حل رجل من أهلي بيظل حلالا. ما فيش بقى هنا إيه قائمة محظورات كحال المحرم أو الذي دخل في هذا النسك. كل ما في المسألة أنه أرسل هدي، خلاص أرسل هدي، يبقى ده قربة وطاعة الله عز وجل. أما حاله هو حياته فهو حلال، يعني فهو حلال. وإلا بقى فما يحرم عليه من محل رجل من أهله اللي هم قالوا فما فلا يزال من ذلك له محرما حتى حل الناس، يبقى هيحرم عليه صيد البر كمان، دي من قائمة محظورات. هيحرم عليه النكاح ولا الخطبة أو غير ذلك، يحرم عليه مس الطيب، يحرم عليه النساء، وهذه قائمة المحظورات. يبقى قائمة ايه؟ محظورات لما يدخل الإنسان في النسك. فعلى ذلك شوف التجديد، يعني شوف التجديد. وبالتالي كل ده بالتأويل، كل ده أيضا إيه؟ بالتأويل. أرسل الهدي اللي بيقلد الهدي ده ويذهب بهذا الهدي، فعلى ذلك ده بيدخل في الإحرام في النسك. لكن ده يبقى قالوا يبقى دي شبيهة بدي بالشبه كده، ساعات المسألة نخضوها احنا بالشبه، يبقى بأن أنه أرسل هدي والهدي ده اللي بيديل الكعبة بيكون محرم، فإذا لابد أن يكون إيه؟ يبقى حاله كحال المحرم. بما أن إذن فدي رؤية كده، رؤية عقلية بعيدة، وساعات الإنسان كده بيطمئن يعني إلى هذا الكلام، يطمئن لأن الكلام من ناحية العقلية كأنه مقبول يستحسنه. فانتبه إلى ذلك. شوف ده في عصور الخيرية، ده في عصور الخيرية. لو إحنا تصورنا وقعوا في ذلك إزاي؟ يبقى تيجي البعد عن مجالس العلم، يبقى ابتداء كده تيجي البعد عن مجالس العلم. وإلا فقد بيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها، وإن سئل أي صحابي رضي الله عنه عن هذه المسألة أجاب بإجابة عائشة رضي الله عنها. ولكن كيف يكون الحال؟ نتيجة البعد دايما عن مجالس العلم. يبقى مش فقط أنك أنت تكون في قرون الخيرية، ولكن يعني زي ما الإنسان كده هو قريب أو يعني له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس ماذا يصنع ذلك النسب وأنت بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أبو لهب ده، ما هو ده شأنه إيه؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في النار لأنه كان كافرا برب سبحانه وتعالى. فين النسب بقى؟ فين النسب؟ ومن بطأ به نسبه لم يسع به عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يحرم عليه مما حل الرجل من أهله حتى يرجع الناس. قال باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وما يتزود منها. قال باب ما يؤكل من لحوم الأضاحية وما يتزود منها. ذكر رواية عن عطاء رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. ثم ذكر رواية عن قاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد المحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم، فقالوا هذا من لحم ضحايانا، قال أخروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه أمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال أنه قد حدث بعدك أمر. أيضا في رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شاهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، أما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب وقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فأنا حب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، وأنا حب أن يرجع فقد أذنت له. وقال أبو عبيد: ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة وهي آخر التراجم تحت كتاب الأضاحي، قال في رواية عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. قال: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنه يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. قال: كلوا من، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنهما يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. فترجم الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب الأضاحي، قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، يعني ما يؤكل من لحوم الأضاحي وتزود منها، مقصده كده يعني الأيام اللي احنا نأكل فيها لحوم، هل يا ترى في سقف زمني يبقى بعدها لا نطعم من لحوم الأضاحي ولا ليس هناك سقف زمني؟ فالرواية الأولى رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. يبقى معنى الكلام ما فيش سقف زمني، امتى نطعم لحوم الأضاحي؟ من ساعة ما ضحى يعني إلى ما شاء الله عز وجل، إلى ما شاء الله عز وجل، يبقى فيش توقيت. وبالتالي افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذه الرواية، إن السقف الزمني لو كان يعني في سنة من السنوات، لكنه بعد ذلك السقف الزمني ده أصبح مفتوحا. قال: كنا تزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال غير مرة لحوم الهدي. فيبقى كانوا الهدي يطعمون منه وبالتالي يزودون بذلك، ثم يعني حتى يصل المدينة، احنا المسافة ما بين كانت المدينة ومكة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحل الخمس باقين من ذي القعدة وصل أربعة من ذي الحجة، يعني أيام وليالي بيأخذها في الطريق وهم يسيرون على يعني هذا البعير أو تلك الرواحل، فبيأخذ فترة زمنية أيام. فهذه هنا هذه يوم الأضحى، يبقى كان الهدي وأيام منها ثلاثة أيام كمان، ولغاية لما كانوا تزودون من هذه اللحوم إلى المدينة، إلى المدينة، يبقى على ذلك يبقى السقف الزمني الذي ذكر قبل ذلك يبقى كان لعلة ذكرها أو لسبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. العام التالي مباشرة قال لهم النبي: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، فكانوا يحملون من هذه الأضاحي إلى المدينة. كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أيضا رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه حدث أنه كان غائبا فقدم، فقدم إليه لحم، قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان خال أمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له، فقال أنه قد حدث بعدك أمر. هو على العهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فده الحكم اللي هو كان عارفه مستقر عنده، لذلك لما أتى وقدموا له الأضاحي قال أخروه لا أذوقه، لغاية لما ذهب إلى أبي قتادة رضي الله عنه يسأل عن المسألة، فقال ذكرت ذلك له، فقال أنه قد حدث بعدك أمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد ذلك، وقال إن ده كان لعام كان بسبب هذا الجهد الذي أصاب الناس، فأراد أن يواسي الغني الفقير، وبالتالي لهم أن يدخلوا حوم الأضاحي فوق ثلاث. ولكن هو لما كان بيعمل بما عنده من دليل، الدليل الآخر ده ما كانش موجود عنده، وبالتالي بيبقى ايه مستمسك بالدليل. الصحابة رضي الله عنهم يتحركون من خلال أدلة، ولكن لما بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بعد ذلك يبقى لذلك قال إنه قد حدث بعدك أمر، فيعني جواز أن تأكل من لحوم الأضاحي فوق الثلاث. ثم ذكر أيضا رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيتي منه شيء، ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل بقى، يبقى ده كان في سنه، لما كان العام المقبل فقال رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام كان من الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها، ده كان في سبب قلة الزاد والطعام، وكذلك أيضا حاجز الناس إلى هذا الأمر، وبالتالي يواسي الغني فيها الفقير، يبقى يكون فيها المواساة، فيها أدي التآخي هو، وده التآزر والتكافل والتضامن، ده مجتمع، يعني أقول هذا مجتمع. شوف الأحكام بتبين كيف يكون الترابط المتين بين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع، فإحنا لا نلتئم ولا نلتحم إلا من خلال الشريعة، يبقى عشان يبقى ده مجتمع متماسك البنيان، يبقى التحامه وتماسكه مبناه على مدى تمسكنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى، أن الشرع جاء لكي يوطد هذه العلاقات الاجتماعية ويمتن هذه العلاقات الاجتماعية. إحنا ممكن نتصور هذا الأمر، يعني تخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا فوق ثلاث، ليه الكلام دوت؟ قال إن ذلك العام كان من الناس جهد، كان في حاجة وعوز وفقر، فأردت أن تعينوا فيها، يبقى فيها المواساة، فيها التعاقي، ما ينفعش كده أنت تدخر اللحوم وعلى ذلك باقي المسلمين في حاجة وعوز، فيبقى فيها المواساة، لذلك يبقى ده كان سبب، وبالتالي كان من شأن أن يوطد هذه العلاقات ويقوي ويمتن العلاقات بين المسلمين. المواساة يعني المواساة، فقال كلوا وأطعموا وادخروا. الرواية دي يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول من خلالها، ولذلك الأضحية تقسم إلى ثلاث، جزء لنفسك وجزء للهدايا وجزء إلى الفقراء. ليه؟ قال كلوا يبقى الأكل أهو، وأطعموا الهدايا، وطبعا هنا أطعموا بقى سواء كان الفقير أو اللي هو الأقارب والأحباب، وادخروا يبقى برضك انك انت اكلت ولكن لك حقك تدخر، يعني تدخر جزء منه. هي اهم حاجة في الأضحية هو اخراج جزء الفقير، يعني اهم حاجة في الأضحية او في غيرها من الذبائح هو اخراج جزء الفقير. جزء الفقير ده ما يقع عليه ان هو فعلا ده لحم، يعني انما ممكن يبقى نخرج جزء كده قطعة لحم صغيرة كده، نقول لك لا، يعني تخرج ذلك، ولو اخرج معظم هذه الأضحية فهذا افضل، أخرج معظم هذه العقيقة فهذا أفضل، هو يطعم منها ويادي منها، لكن طبعا هنا أول حاجة يعني يجنبه هو حظ ذلك الفقير، وكلما كان أكثر وأعظم مما كلما كان خير لذلك الإنسان. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منها فنقدم بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيقددوها، يبقى هو ده القديد أساسا، يبقى بيملحوها ويعرضوها للشمس فعلى ذلك بتجف ده اللحم القديد ده اساسا. ده زي ما احنا ايه، انت الان بتحفظ اللحم فين؟ يعني في الفريزر تحفظه بقى، وبالتالي بيقعد فترة طويلة. طب هم كانوا بيحفظوا الاكل ازاي؟ حفظوا اللحوم ازاي؟ يبقى لما احنا نتخيل كده، هذه كما الرواية الاولى كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ممكن يبقى لحم طازج كده هم اكلوا منه اليوم الاول والثلاث ايام، وبالتالي بعد كده لغاية لما راحوا المدينة، يبقى ده حوالي اسبوعين. الاسبوعين واللحم دي تبقى كده لا تنتن اساسا ولا يدخل الى العفن ولا ايه، ما كانوا بيدخلوها ازاي؟ فكانوا بيقددوا اللحم ده القديد، قددوه يبقى بيحطوه كده ملح عليه يعرضوه للشمس، وبالتالي يبقى بعد كده بيطلع يعني جاف جاف كده، يبقى لحم جاف. طبعا لما يوضع في ماء بيعود الى رطوبته، الى الرطوبه كده. في انواع من الاسماك كده، يعني في انواع من الاسماك غير السمك المملح اللي هو يعني زي الفسيخ والسردين، ده ملح بيبقى في الماء، لكن في سمك اساسا فعلا بيبقى ملح قديد كده، يعني قديد. كان في اسماك يعني انواع منها كان بتبقى قديد كده بتباع، يبقى لحم مقدد، فبتاخذه وتضعه في الماء بيرجع تاني، يعود تاني، فده قديد. فكانوا يقددوه كما تقول عائشه رضي الله عنها، الضحيه كنا نملح منها فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه، يبقى مسافه يبقى بيقددوه، ده قديد اساسا. فقال لا تاكل لثلاث ايام، وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. يبقى لما منها يبقى قالت وليست بعزيمه، يعني ده الافضل، كان الافضل مع بقاء الحكم الاصلي، يعني كما تقول عائشه رضي الله عنها. ثم ذكر روايه عن ابي عبيد مولى ابن ازر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر الخطاب، وقال شهده مع عثمان بن عفان، وقال شهده ايضا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.